بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رح نتحدث اليوم بمشيئة الله تعالى عن البنك المركزي في حلقتنا 16. هذه الحلقة سوف تتضمن تعريف البنك المركزي، وظائف البنك المركزي، الأركان الأساسية للعملة. تحدثنا فيها السابق عن كيفية البنوك، كيفية منحها لعمليات الائتمان، كيفية الحسابات الجارية والخدمات التي تقدمها عموما هذه البنوك سواء التقليدية منها أو الإسلامية. تحدثنا عن الاعتمادات المستندية وكيفية أن البنك أو المصرف الداخلي يعتبر وسيط بين الشركة المستوردة والشركة المصدرة، وذكرنا أيضا خطابات الضمان وكيفية أن البنك يعتبر الوسيط بين المنفذ وبين المستفيد لأي عملية من العمليات الداخلية، إما عمليات إنشائية أو عمليات تزويدية بآلات أو معدات أو بضائع أو خلافه. راح نتحدث اليوم عن البنك المركزي، تعريف للبنك المركزي. وهذا البنك يعتبر البنك البنوك، وهو المتمثل لدينا هنا في المملكة بمؤسسة النقد العربي السعودي، وهذه المؤسسة تعتبر المؤسسة الدولة أو خزينة وتعتبر أيضا بنك البنوك وبنك الدولة. هو ذلك البنك الذي يقف على قمة النظام المصرفي، سواء من ناحية الإصدار النقدي أو من ناحية العمليات المصرفية وتحقيق الرقابة عليها. ويعتبر البنك المركزي هو بنك البنوك أو بنك الحكومة. وبعكس الحال بالنسبة للبنك التجاري، فإن الهدف الرئيسي للبنك المركزي حتى في البلاد الرأسمالية ليس في تحقيق أقصى ربح ممكن، بل في خدمة الصالح الاقتصادي العام أو المصلحة الاقتصادية القومية لهذا البلد، وذلك لكي يتسنى لهذا البنك عملية وضع السياسات النقدية وكذلك مراقبة هذه البنوك وإعطاء السقوف الائتمانية المسموح بها، وكذلك تحديد أسعار الفوائد لهذا البلد، وكذلك لكي تضمن عملية الوضع الاقتصادي لهذا البلد. هذا البنك المركزي أو البنك المركزي يعتبر بنك الحكومة، بنك البنوك، وذلك لكونه المراقب لهذه البنوك، وكذلك باحتفاظه هذا البنك باحتياطيات القانونية التي تطرقنا لها في السابق، بنسب معينة أو بنسبة محددة من قبل هو من يقوم بتحديدها، هو البنك المركزي، بناء على الوضع الاقتصادي داخل هذا البلد وبناء على حجم السيولة داخل هذا البلد. وأيضا يتوجب على هذا المصرف تحديد هذه القيم وهذه الاحتياطيات على البنوك، على أن تقوم هذه البنوك بوضع هذه الاحتياطيات وهي نسب معينة من الودائع المجملة لديها، وهذا الاحتياطي يحدد بناء على حجم السيولة السائد في هذا السوق. فكلما كانت السيولة عالية ويتوجب على هذا المصرف أن يقوم بعملية رفع الاحتياطي القانوني، وذلك للتخفيف من السيولة. بينما في حالة كون هذه السيولة منخفضة أو حجم السيولة منخفض داخل هذا المجتمع، يتوجب على هذه أو هذا المصرف أو البنك المركزي أن يقوم بعملية تخفيض هذا الاحتياطي القانوني، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للبنوك لإقراضهم أو إعطاء تسهيلات ائتمانية أعلى. أهم وظائف البنك المركزي تتمثل في مجموعة من البنود. البند الأول وهو إصدار أوراق البنك نوت، وهي النقود الورقية بكافة أنواعها، حيث أن النقود المساعدة المعدنية تصدرها وزارة المالية في الدولة، وتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الهامة جدا للبنك المركزي وهي إصدار النقود. ورح نتحدث عن الشروط الواجب توافرها لإصدار هذه النقود. البنك المركزي هو بنك البنوك، ويقوم البنك المركزي بهذه الوظيفة من خلال عدة أمور، من ضمنها الرقابة على أعمال البنوك التجارية من خلال مراجعة حساباتها للتأكد من سلامتها المالية وتقيدها بالإجراءات واللوائح التي يصدرها البنك المركزي نفسه. تقديم الدعم والمؤازرة للبنوك التجارية وخاصة في أوقات الشدة، ويكون هو الملجأ الأخير للإقراض لهذه البنوك حيث يتعذر عليها الحصول على احتياجاتها من أي جهة أخرى في حالة وقوع أي بنك من البنوك في أزمات مالية؟ فبالتالي الملجأ الأخير الذي يلجأ إليه هذا البنك التجاري هو البنك المركزي. حل مشكلة السيولة للبنوك التجارية عن طريق قيامه بإعادة خصم الأوراق التجارية الموجودة لدى البنوك التجارية مقابل فائدة يتقاضاها الأخير أي البنك المركزي، أو تخفيض سعر الفائدة التي يتقاضاها مقابل تقديم القروض للبنوك التجارية. القيام بأعمال المقاصة بين البنوك التجارية عن طريق تسوية الحسابات المدينة والدائنة بين البنوك عن طريق غرفة المقاصة، كما ذكرنا في السابق أن غرفة المقاصة تقع في أو موجودة في البنك المركزي، وهي تمثل بمثابة التسوية بين البنوك في حالة أن أحد عملاء البنك صدر شيكا وقام هذا العميل المصدر إليه هذا الشيك لأحد أو لبنك آخر، وبالتالي هنا هذه العملية تعد من قبل غرفة المقاصة داخل هذا البنك، وذلك لكي يضمن كل من البنك المسحوب عليه والبنك المعطى له هذا الشيك حقه في هذه العملية. البنك المركزي هو بنك البنوك، وحيث تفتح الحكومة حساباتها وحسابات المؤسسات التابعة لها داخل البنك المركزي، وكذلك تضع إيراداتها داخل هذا البنك المركزي. كذلك كثير من معاملات الحكومة تتصف بالسرية التامة كالنفقات العسكرية الأمنية، مما يقتضي التعامل مع جهة مأمونة كالبنك المركزي، ولا يتم التعامل مع أحد البنوك التجارية. كذلك يمثل البنك المركزي المستشار للحكومة في النواحي الاقتصادية والمصرفية كما ذكرنا، ويقوم البنك المركزي بدور أساسي في حالات الحروب حيث يضع كل احتياجاته تحت تصرف الحكومة. مراقبة الائتمان يعتبر العنصر الرابع، وهو القروض الممنوعة عن طريق أدوات السياسة النقدية. إذا السياسة النقدية هنا هي التي يضعها البنك المركزي ويشرف على تنفيذها بهدف معالجة أوضاع الركود أو التضخم الاقتصادي. أدوات السياسة النقدية تنقسم إلى نوعين. النوع الأول وتتمثل في الأدوات التقليدية الكمية، والنوع الثاني الأدوات النوعية. ينقسم النوع الأول إلى ثلاثة أدوات، وهي سعر الفائدة بناء على الأسعار الموجودة أو سعر الفائدة الموجود بناء على حجم السيولة داخل هذا البلد يتم معالجة أو يتم تحديد هذه الأسعار. عمليات السوق المفتوحة في حال كون وجود السندات لدى هذه المؤسسة، كيفية أو هذه أو البنك المركزي كيفية التعامل مع هذه السندات بناء على الوضع السائد في السوق وبناء على أسعار الفائدة السائدة في السوق. نسبة الاحتياطي القانوني، وهذا الذي يهمنا كيفية التعامل معه، وبالنسبة للبنوك كما ذكرنا في السابق أن من يقوم بتحديد هذه النسبة هي أو هو البنك المركزي، وبناء على الأسعار الفائدة في السوق وبناء على حجم السيولة السائد في السوق يتوجب على هذا البنك المصرفي تحديد هذه النسبة بدقة، وذلك لكي تتمكن هذه إما تمكين هذه البنوك بزيادة منح الائتمان أو تخفيض منح الائتمان. النوع الثاني من الأدوات تتكون من أداتين، وهما الرقابة على عملية الائتمان عن طريق سياسة السقوف الائتمانية كما ذكرنا، وتهدف إلى الحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان، وتستخدم هذه السياسة لمعالجة أوضاع التضخم الاقتصادي، وقد يصل السقف الائتماني إلى 50% من إجمالي الودائع أو 75%، بمعنى إقراض 75% من الودائع فقط والباقي يبقى كاحتياطي، ليس احتياطيا قانونيا وإنما احتياطي نظامي يعتبر لدى هذه البنوك، وذلك لمقابلة أي سحوبات من الممكن أن تحدث داخل هذه البنوك. فبالتالي يتوجب على البنك المركزي المراقبة على ليس فقط مراقبة عينية وإنما مراقبة ميدانية. يتوجب على المصرف المركزي أن يكون لديه إدارة معينة بمراقبة البنوك التجارية، وذلك للذهاب إلى تلك البنوك التجارية ومساءلتهم عن كيفية إعطاء الائتمان، وذلك لأن هذا البنك يمثل العنصر الأساسي أو الجزء الأساسي للعملية الاقتصادية التنموية لهذا البلد الذي ينتمي إليه. فبالتالي البنك المركزي بدوره يقوم بالرقابة والإشراف على البنوك التجارية، وكذلك بإعطاء السقوف الائتمانية المحددة، ويتوجب على البنوك التجارية ألا تتعدى هذه السقوف، وذلك لضمان مقابلة سيولتها المتبقية للإيداعات أو للسحوبات الفجائية، وأيضا من الممكن أن لا يتم عمليات السداد لأي سبب من الأسباب من أحد المقترضين. وبالتالي هذه السيولة المتبقية لدى هذه المصرف والمتمثلة إما أن تكون كحد أو كنسب مئوية من نسبة إجمالي الودائع لدى هذا المصرف. هذه السياسة التي يتبعها هذا المصرف المركزي كلما كانت محكمة وكلما كانت مقننة بقوانين معتمدة من قبل وتحت معايير معدة من قبل هذه أو من قبل هذا المصرف أو البنك المركزي، كلما كانت المخاطرة بالنسبة له وبالنسبة للبنوك التجارية أقل، وذلك لاحتفاظها بسيولة كافية وبإمكانيات كافية وبعدم منح ائتمان فوق السقوف المحددة من قبل هذا المصرف المركزي، وذلك لكي لا تتعرض إلى مخاطرة قد لا تخرج أو قد توقعها في أزمة مالية من الممكن أن لا تخرج من هذه الأزمة إلا بعد مرور سنوات أو بعد مرور زمن من الوقت. أيضا الرقابة على الأرصدة الأجنبية، وهذا يتمثل في المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، حيث عند زيادة طلب البنوك التجارية على الاحتفاظ بأرصدة كبيرة من العملات الأجنبية في الخارج، فهذا يقلل من قيمة العملة الوطنية ومن ثم عدم الاستقرار في سعر الصرف. لذلك تقوم سياسة البنك المركزي على أساس تقليل احتفاظ البنوك التجارية بأرصدة أجنبية كبيرة في الخارج. هنا سياسة البنك المركزي تقوم على أساس تقليل احتفاظ البنوك التجارية بأرصدة أجنبية كبيرة في الخارج، وذلك للمحافظة على سعر صرف العملة أو عملة هذا البلد. أهداف سلطة النقد، وهي ضمان سلامة العمل المصرفي، الحفاظ على الاستقرار النقدي، تشجيع النمو الاقتصادي وفقا للسياسة العامة للسلطة الوطنية. إذن سلطة النقد تتمثل في مجموعة من العناصر: ضمان سلامة العمل المصرفي، الحفاظ على الاستقرار النقدي، تشجيع النمو الاقتصادي وفقا للسياسات العامة للسلطة الوطنية. ننتقل الآن إلى الوظائف والوسائل التي يجب أن تقوم بها سلطة النقد. الأولى ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الخاص بإصدار النقد وتأمين الاحتياطي الضروري لذلك. تنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والرقابة والإشراف عليها وفرض الغرامات في حالة أن أحد هذه المصارف لم يتبع السياسات المتفق عليها بين هذا المصرف والمعد من قبل هذا المصرف المركزي، أو الشروط المعد من قبل هذا المصرف المركزي لتلك البنوك التجارية. إعداد ونشر ميزان المدفوعات والمتعلق بالصادرات والواردات، توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانونا، وضع وتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي، الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته، وكذلك تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية، القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة. أيضا من ضمن هذه الوظائف وضع وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون، كلما كانت هذه الأنظمة ذات فعالية وكفاءة عالية كلما كان الوضع المالي مستقر لدى هذه المصارف التجارية، ومن ثم مما يعكس الوضع أو مما يعكس الوضع المالي للبلد ككل والتنمية الاقتصادية للبلد ككل. تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وفقا لأحكام القانون. العمل كمقرض للمصارف المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين. تنظيم نشاط مهنة الصيرفة والشركات المالية وصناديق التنمية والاستثمار وإصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة والإشراف عليها، على ألا يقوم بإصدار التراخيص إلا بناء على بنود ومعايير معينة تصدر بها هذه التراخيص، وهذه الأمور يجب إعدادها بدقة وكذلك باستراتيجيات معينة يتوجب على من يقوم بإعدادها أن يعدها بشكل يضمن عملية أن إصدار هذا وإصدار هذه التراخيص تصدر لمستحقيها، وذلك لأن مستحق هذه التراخيص هم البنوك، وهذه البنوك تمثل الوضع الاقتصادي لهذا البلد. وكلما كان وضع هذه المعايير وضعا ملائما وضعا باستراتيجيات معينة بعقلانيات معينة، كلما كان الوضع التجاري أو الوضع الاقتصادي لهذا البلد كان في بشكل أو باطمئنان معين بعيدا عن المخاطر بعيدا عن الأزمات المالية التي من الممكن أن تحدث في حالة عدم أو في حالة عدم وضع معايير إلزامية معينة يتجاوب معها جميع البنوك التجارية داخل هذا البلد. ننتقل الآن إلى الجزئية الأركان الأساسية للعملة، اسم الجهة صاحبة امتياز الإصدار، اسم البنك المركزي، وهذا يمثل اسم الجهة مصدرة العملة وأول وأهم أركان الورقة النقدية، وقد تكون تلك الجهة مؤسسة النقد أو المصرف المركزي أو أي جهة أخرى مخولة بحق امتياز إصدار العملة. النقطة الجزئية الثانية وهي اسم العملة، حيث تتضمن كل ورقة نقدية يتم إصدارها اسم تلك العملة، على سبيل المثال الريال، وأيضا فئتها حيث يمثل ذلك القيمة المفترضة للورقة النقدية، ولا يمكن تصوير إصدار ورقة نقدية بدون أن أو لا يمكن تصور إصدار ورقة نقدية بدون أن تحمل اسم لها أو بدون فئة نقدية، ولهذا فإن اسم الورقة النقدية وفئتها يمثلان ركنا أساسيا من أركان الورقة النقدية. الركن الثالث من أركان الأساسية للعملة يتمثل في التواقيع المعتمدة للعملة، ويتوجب أن يكون أي عملة مصدرة أن تحمل توقيع معين، قد يكون توقيع واحدا وقد يكون توقيعان. تعتبر التواقيع المعتمدة أحد الأركان الأساسية للعملات الورقية، إذ بدونها تفقد الورقة قيمتها، وقد تتضمن الورقة النقدية توقيعين، أحدهما لوزير المالية والآخر لمحافظ البنك المركزي كما في حالة الريال السعودي، أو رئيس مجلس إدارة البنك المركزي أو مؤسسة النقد، كما أن قد تقتصر على توقيع واحد فقط لمحافظ البنك المركزي كما هو الحال في بعض الدول. أيضا من الأركان الأساسية اللغة، تمثل اللغة بطبيعة الحال أهم الأركان الأساسية للعملة، وتمثل اللغة بطبيعة الحال أهم الأركان الأساسية، فمن غير المتصور أن تصدر أي عملة ورقية أو حتى غير ورقية بدون لغة، ومن الطبيعي أن تصدر الورقة النقدية بلغة الدولة مصدرة العملة، كما أنها قد تتضمن لغة ثانية بجانب لغة الدولة صاحبة العملة كما هو الحال في معظم العملات، ومن الممكن أن تصدر بلغة ثانية لكي يتسنى لمن لا يعرف هذه اللغة معرفة اللغة الثانية. الرقم المسلسل، وهذا يمثل إلى جانب كون أحد أدوات الأمان ركنا أساسيا من أركان العملات الورقية، فلا توجد عملة مصدرة دون أن يكون لها رقما تسلسليا. تاريخ الإصدار أو تاريخ إصدار هذه العملة يعتبر من أركان الأساسية للعملة، وهذا يتضمن أو قد تتضمن الأوراق النقدية المصدرة تاريخ إصدارها، كما أن بعض العمولات تخلو من مثل هذا التاريخ، وقد يعود تضمين الورقة لتاريخ إصدارها من عدمه إلى مكان طباعتها، حيث يسهل تضمينه إذا كانت مؤسسة النقد أو البنك المركزي يقوم بطباعة أوراقه النقدية باستخدام مطبعته الخاصة، وبالتالي هنا من الممكن إدراج هذا التاريخ. بينما في حالة كونها تطبع خارج البنك المركزي فمن الممكن ألا يكون هنالك تاريخا مدرجا لهذه العملة. هذا فيما يتعلق بالأركان الأساسية للعملة. إذا تطرقنا من خلال هذه الحلقة إلى الأركان أو إلى البنك المركزي، تعريف البنك المركزي، ذكرنا أن البنك المركزي يتمثل أو يمثل بنك البنوك، ويمثل أيضا بنك الدولة، ويمثل أيضا البنك المراقب للبنوك، ويمثل كذلك بالبنك المحدد للسلطة للسياسة النقدية من أسعار الفائدة ومن السوق المفتوحة، وكذلك من الاحتياطيات القانونية التي تجبر البنوك التجارية بالاحتفاظ بها كنسب مئوية من الإيداعات التي أودعت لديها من قبل هؤلاء العملاء، وذلك لكي يتسنى لهذا المصرف الاحتفاظ أو لهذا البنك المركزي الاحتفاظ بهذه المبالغ، وذلك لمقابلة الأزمات المالية الشديدة التي من الممكن حدوثها لأي سبب من الأسباب. وذكرنا أيضا أن السقف الائتماني المدرج أو المقنن من قبل المصرف المركزي يمثل العنصر الرئيس أو أحد العناصر الرئيسة لوجود مثل هذه المصارف المركزية، وذلك لكي يكون لديها سياسة أسقف ائتمانية تعطى للبنوك التجارية، بحيث أن هذه البنوك التجارية لا تتعدى هذا السقف الائتماني، وهذا السقف الائتماني يمثل نسبة مئوية من إجمالي الودائع المودعة لدى هذا البنك. في حالة تجاوز هذا الحد من الممكن أن يقع هذا المصرف أو أن يتعرض إلى مخاطر معينة مما تجره إلى أزمة مالية قد تحدث له، وذلك لأنه لم يتبع السياسة المعدة من قبل هذا المصرف التجاري. إذن المصرف المركزي يعد كمراقب، فهو هيئة رقابية للمصارف التجارية، وكذلك يعد بمثابة المستشار للبنوك التجارية في حالة عدم وضوح أي جزئية من الجزئيات لأحد المصارف التجارية. من الممكن استشارة هذا المصرف المركزي، وذلك لكي يقوم بالنصح لهذا المصرف التجاري، ومن ثم الابتعاد عن المخاطرة لأي سبب من الأسباب. أيضا من النقاط المهمة لوجود المصرف المركزي هي الرقابة على البنوك، وتتمثل الرقابة ليست رقابة بعيدة النظر، وإنما من المفترض أن تكون رقابة ميدانية، أي أن المصرف المركزي يرسل أحد موظفيه أو مجموعة من الموظفين إلى المصارف التجارية، وذلك لمساءلة هذه المصارف التجارية عن مدى أو عن سياستهم الائتمانية، كيفية سياسة هذه المصرف الائتمانية، من هم العملاء الذين يتعاملون معهم، على أي أساس منحت هذه الائتمانات لهؤلاء العملاء، وذلك لكي يضمن هذا المصرف أو المصرف المركزي لكي يضمن أن تلك المصارف التجارية تقوم بإعداد سياساتها الائتمانية بناء على المعايير المحددة، وبناء على مواصفات محددة، وبناء على استراتيجيات واضحة المدى الطويل، وذلك لكي لا تقع في مخاطر أو قد تجر هذه المخاطر إلى حدوث أزمات مالية، مما قد يسبب حدوث هذه الأزمات المالية ليس على المصرف فقط، وإنما على البلد الذي ينتمي إليه. هذا فيما يتعلق بالبنوك المركزية وكيفية أو ما هي وظائفها ولماذا وجدت وماهيتها.